إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله تعالى. وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 25 من شهر ذي الحجة لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على الحديث 26. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. المسألة الأولى في هذا الحديث، راوي الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، ومر معنا التعريف به، ومر معنا ترجمته في غير ما حديث. المسألة الثانية، أهمية الحديث. هذا الحديث حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين الحنيف، إذ يبين صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة لا تقتصر على الإنسان نفسه، بل كل عمل فيه نصح للناس ففيه أجر. وقال بعض أهل العلم: من أعظم أهداف الإسلام وغاياته جمع قلوب المسلمين وأتلافها، وإقامة كلمة الحق بينهم، وتقوية شوكتهم، وظهورهم على عدو الله وعدوهم. وهذه الأهداف والغايات لا تتحقق إلا بالتناصر والتعاون والتكافل. وهذا الحديث النبوي يسهم في ذلك بما يدعو إليه من القول والعمل، وتلتقي أحكامه مع قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال ابن العطار رحمه الله تعالى: ففي هذا الحديث عظم فضل صلاة الضحى، وأنها تجزي عن ذلك كله. المسألة الثالثة، ألفاظ الحديث ورواياته. أولا، للإنسان 360 عظما أو 630 سلاما عليه في كل يوم صدقة. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليعن ضعيفا. قالوا: فمن لم يستطع ذلك؟ قال: فليدع الناس من شره. خرجه البزار. اللفظ الثاني، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله ابن آدم على 600 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 660 والثلاثمائة سلاء الثلاثمائة سلامة أمسى من يومه وقد زحزح نفسه من النار، رواه مسلم. اللفظ الثالث في حديث أبي ذر يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. اللفظ الرابع في حديث بريدة عند أحمد في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد يدفنها والشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يجد فركعة الضحى يجزئك. لفظ الخامس في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: على كل نفس في كل يوم صدقة. قيل: فإن كان لا يجد شيئا، قال: أليس بصيرا شهما فصيحا صحيحا؟ قال: بلى. قال: يعطي من قليله وكثيره، وإن بصرك للمنقوص بصره صدقة، وإن سمعك للمنقوص سمعه صدقة. المسألة الرابعة في هذا الحديث: وقفة مع الحديث أو نظرة في الحديث. سلامة، السلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في هذا الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله، وهي 360 عضوا، لما جاء في مسلم: خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، ففي كل مفصل صدقة. قوله: تعدل بين اثنين، أي تحكم بين متخاصمين وتصلح بينهما. قوله: وتعين الرجل في دابته، وفي معنى الدابة السيارة وسائر ما يحمل عليه، وفي معنى ذلك إعانته فيما يحمل بيديه أو على ظهره. قوله: فتحمله عليها، أي تعينه في الركوب أو في إصلاحها. قوله: وبكل خطوة، الخطوة المرة في المشي أو بعد ما بين القدمين. قوله: وتميط الأذى، أي تزيل كل ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو قذر، ويؤخذ منه أنه لا يضع هو الأذى في الطريق من باب أولى. مثلا الخامسة في هذا الحديث: قال النووي رحمه الله تعالى: السلامة أعضاء الإنسان، وذكر أنها 360 عضوا، كل عضو منها عليه صدقة كل يوم، وكل عمل بر من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو خطوة إلى الصلاة صدقة. فمن أدى ركعتين في أول يومه أدى زكاة بدنه، فيحفظ بقيته. وفي الحديث يقول الله تعالى: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. إذن صلي لي أول النهار 4 أكفك آخرة. المسألة السادسة في هذا الحديث يا أيها الكرام، المسألة السادسة: القدرة الإلهية على خلق عظام الإنسان ومفاصله. الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل أعضاءه ومفاصله في غاية الإبداع والتنظيم، وطلب منه أن ينظر في نفسه وأن يتفكر في دقيق حواسه وعظامه وخلايا لحمه وكريات دمه، ليتعرف على آيات الله الخالق المبدع القدير، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد خص وقد حظ النبي عليه الصلاة والسلام وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم السلامات بالذكر في حديثه لما فيها من تنظيم وجمال ومرونة وتفاعل، ولذا هدد الله وتوعد كل معاند وكافر بالحرمان منها بقوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أن نجعل أصابع يديه ورجليه مستوية شيئا واحدا كخف البعير وحافر الحمار، فلا يمكنه أن يعمل شيئا كما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل من فنون وأعمال. وقد أحسن ذلك المهندس الغربي الذي يعمل مهندسا في مصنع الأطراف الصناعية، بقدرة الله ورجع إلى الدين والإيمان بوجود الله بعد أن جلس في أحد الأيام يدقق النظر في كف ابنته الصغيرة ويقارن بين الصنعة الربانية وأحدث ما توصلت إليه الصنعة البشرية في صناعة الأطراف، ويكشف الفارق العظيم الذي هداه إلى الله تبارك وتعالى. مثل السابعة، قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال أبو عبيد السلامة في الأصل عظم يكون في فرس البعير فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. يشير أبو عبيد إلى أن السلامة اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل، ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الآدمي وغيره. فمعنى الحديث عنده على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. وقال غيره السلامة عظم في طرف اليد والرجل، وكنا بذلك عن جميع عظام الجسد. والسلامة جمع وقيل هو مفرد، وقد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن 248 عظما تسمى السمسمانيات، وبعضهم يقول هي 360 عظما يظهر منها للحس 265 عظما والباقيات صغار لا تظهر، 256 عظما والباقيات صغار لا تظهر، وتسمى السمسمانيات. وهذه الحديث تصدق هذا القول. مثل الثامنة أيها الكرام، قال ابن رجب رحمه الله تعالى ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال مجاهد رحمه الله تعالى هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر. وقرأ الفضيل هذه الآية ليلة فبكى، فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به، وجعل بعدد من هذا، وجعل يعدد من هذا الضرب؟ المسألة التاسعة، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في حديث آخر من رواية مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته. المسألة العاشرة، الشكر على سلامة الأعضاء. إن سلامة أعضاء جسم الإنسان وسلامة حواسه وعظامه ومفاصله نعمة كبيرة تستحق مزيد الشكر لله تعالى المنعم المتفضل على عباده. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: النعيم الأمن والصحة. وأخرج الترمذي وابن ماجة أن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة فيقول الله: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: الصحة نماء الجسد. وقال وهب بن منبه: مكتوب في حكمة آل داود العافية الملك الخفي، أي فهي النعيم المسؤول عنه يوم القيامة. ومع هذا فإن كثيرا من الناس يغفلون عن هذه النعم العظيمة ويتناسون ما هم فيه من سلامة وصحة وعافية، ويهملون النظر والتأمل في أنفسهم، ومن ثم يقصرون في شكر خالقهم. مثلا 11، أنواع الشكر. إن شكر الله تبارك وتعالى على ما أعطى وأنعم يزيد في النعم ويجعلها دائمة مستمرة. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا يكفي أن يكون الإنسان شاكرا بلسانه، بل لا بد مع القول من العمل، والشكر المطلوب واجب ومندوب. أولا، الشكر الواجب هو أن يأتي بجميع الواجبات وأن يترك جميع المحرمات، وهو كاف في شكر نعمة الصحة وسلامة الأعضاء وغيرها من النعم. ويدل على ذلك أثر أبي الأسود الديلي قال: كنا عند أبي ذر فقال: يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة. وجاء في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. وهذا يدل على أن العبد يكفيه ليكون شاكرا أن لا يفعل شيئا من الشرك، وإنما يكون مجتنبا للشرك والشر إذا قام بالفرائض واجتناب المحارم، فإن أعظم الشر ترك الفرائض. ولذلك قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي. وقال بعضهم: الشكر أن لا يستعان بشيء من النعم على معصيته. ثانيا، الشكر المستحب هو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين في شكر الخالق عز وجل جعلني الله وإياكم منهم، وهي التي ترشد إليها أكثر الأحاديث الواردة في الحث على الأعمال وأنواع القربات، وهي حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. المسألة 12 أنواع الصدقات المذكورة في الحديث وحكمها. إن من مزيد لطف الله تبارك وتعالى بعباده وتفضله عليهم تسمية الشكر الواجب عليهم والمستحب صدقة، وزاد سبحانه في ذلك التفضيل فوهب ذلك الشكر لهم صدقة عليهم، فكأنه قال اجعل شكر نعمتي في أعضائك أن تعين بها عبادي وأن تتصدق بها عليهم، مع ملاحظة أن الصدقة لا تنحصر في المال، وأن هذه الصدقات منها ما نفعه متعد كالإصلاح وإعانة الرجل على دابته، ومنها ما هو قاصر النفع كالمشي إلى الصلاة ونحو ذلك. المسألة 13 العدل بين المتخاصمين والمتهاجرين، ويكون ذلك بالحكم العادل وبالصلح بينهما صلحا جائزا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وهو من أفضل القربات وأكمل الصدقات. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، والإصلاح بين المتخاصمين أو المتهاجرين صدقة عليهما صدقة عليهما لوقايتهما مما يترتب على الخصام من قبيح الأقوال والأفعال، ولذلك كان واجبا على الكفاية، وجاز الكذب فيه مبالغة في وقوع الألفة بين المسلمين. المسألة 14 في هذا الحديث إعانة الرجل في دابته، وذلك بمساعدته في شأن ما يركب فتحمله وتعينه في الركوب أو ترفع له متاعه، وهذا العمل الإنساني فيه صدقة وشكر لما فيه من التعاون والمروءة. روى الخطيب عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل أخاه على شسع فكأنه حمله على دابة في سبيل الله. الشسع هو النعل، إذا حملته حتى على نعالك فكأنك حملته على دابة في سبيل الله. مثلا 15 الكلمة الطيبة، وتشمل تشميت العاطس والبدء بالسلام ورده، والباقيات الصالحات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والكلام الطيب في رد السائل. قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وحسن الكلام مع الناس لأنه مما يفرح به قلب المؤمن ويدخل فيه السرور، وهو من أعظم الأجور. وكلمة التوحيد قال الله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والكلمة الطيبة بالتالي تشمل الذكرى والدعاء والثناء على المسلم بحق، والشفاعة له عند حاكم، والنصح والإرشاد والإرشاد على الطريق، وكل ما يسر السامع ويجمع القلوب. مثلا 16 المشي إلى الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا يعني في الجنة كلما غدا أو راح، رواه البخاري ومسلم. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم. وفي رواية أخرى زيادة: إن لكم بكل خطوة درجة، ويزداد الأجر كلما كان في المشي إلى المسجد مشقة، وخاصة حضور صلاة العشاء والفجر جماعة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. مسألة 17: إماطة الأذى عن الطريق، وهو تنحية كل ما يؤذي المسلمين في طريقهم من حجر أو شوك أو نجاسة. وهذه الصدقة أقل وهذه الصدقة أقل مما قبلها من الصدقات في الأجر وفي الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد قيل: ينبغي للمرء أن يقول لا إله إلا الله عند إزالة الأذى، ليجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناها. ولو التزم كل مسلم بهذا الإرشاد النبوي فلم يرمي القمامة والأوساخ في غير مكانها المخصص، وأزال من طريق المسلمين ما يؤذيهم، لأصبحت البلاد الإسلامية أنظف بقاع الأرض وأجملها على الإطلاق. مسألة 18: صلاة الضحى تجزي في شكر سلامة الأعضاء. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى يركعهما. رواه مسلم. وأقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها 8، يسلم من كل ركعتين، ووقتها يبدأ بارتفاع الشمس قدر رمح، وينتهي قبل الزوال بربع ساعة. وخصت بهذا الفضل لأنها لم تشرع جابرة لنقص غيرها، بخلاف سائر الرواتب فإنها جابرة لنقص متبوعها من الصلوات، فلم يتمحض فيها القيام بشكر تلك النعم الباهرة. والضحى تمحضت بالقيام بذلك. وإذا كان طلب الشكر يتكرر بطلوع الشمس في كل يوم، فإن أفضل العبادات التي تجعل المسلم متيقظا شاكرا بعد طلوعها هي صلاة الضحى. ولكن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يرى أن هذا الاختصاص بصلاة الضحى لخصوصية فيها وسر لا يعلمه إلا الله تعالى. المسألة 19: حمد الله تعالى على نعمه شكر. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم. ومن قال حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود والنسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ، يعطي له الشكر الحمد. رواه ابن ماجه. وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الحمد أفضل، أن الحمد أفضل من النعم، لأن المراد بالنعم الدنيوية كالعافية والرزق، والحمد من النعم الدينية، وكلاهما نعمة من الله تعالى. لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده. فإن هذه النعم إن لم يقترن بها شكر كانت بلية. فإذا وفق الله تعالى عبده للشكر عليها بالحمد وغيره كانت نعمة الشكر أتم وأكمل. مثلا العشرون إخلاص النية لله تعالى في جميع الصدقات، إن خلوص النية يا عباد الله، إن خلوص النية لله وحده في جميع أعمال البر والصدقات المذكورة في هذا الحديث، في هذا الحديث وغيره، شرط في الأجر والثواب عليها. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خصالا من الخير والصدقة وقول المعروف وإعانة الضعيف وترك الأذى، ثم قال: والذي نفسي بيده، من ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة. وقد روي عن الحسن البصري وابن سيرين أن قول المعروف يؤجر عليه وإن لم يكن فيه نية، وسئل الحسن البصري عن الرجل يسأله آخر حاجة وهو يبغضه فيعطيه حياء هل له فيه أجر، فقال: إن ذلك لمن المعروف وإن في المعروف لأجرا. وسئل ابن سيرين رحمه الله تعالى عن الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسبة، يتبعها حياء من أهلها، أله في ذلك أجر؟ فقال: أجر واحد، بل له أجران: أجر الصلاة على الأخير، وأجر لصلته الحي، أخرجه أبو نعيم في الحلية رحمه الله تعالى. مثل الحادية والعشرون: ليس المراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالمعنى العام فيما ذكر فيه، بل التنبيه على ما بقي منها ويجمعها كل ما فيه نفع للنفس أو غيرها من خلق الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: الخلق عيال الله، الخلق عيال الله تعالى، وأحب الناس إلى الله تعالى أشفقهم على عياله. مسألة الثانية والعشرون: الخطوة إلى المسجد. إذا كان المرء على سيارته، يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كل دورة من دورات الإطار تعتبر خطوة، وهكذا. مسألة الثالثة والعشرون: إماطة الأذى عن الطريق. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: سواء أكان يؤذيهم من الأرض أو يؤذيهم من فوق، كما لو كان هناك أغصان شجرة متذلية تؤذي الناس فأماطها فإن هذه صدقة. المسألة الرابعة والعشرون: من فوائد الحديث، أولا أن كل إنسان عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس على عدد مفاصله، وقد قيل إن المفاصل 360 مفصلة. الفائدة الثانية أن كل ما يقرب إلى الله من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه صدقة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمثلة على ذلك، وقد جاء في حديث آخر أنه يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الفائدة الثالثة: البدن له زكاة، كما أن المال له زكاة، وزكاة البدن في فعل الخير. الفائدة الرابعة: العبادات في الإسلام لا تقتصر على الواجبات بل تشمل النوافل. الفائدة الخامسة: التفاضل يظهر بفعل النوافل التي تقرب إلى الله جل وعلا. الفائدة السادسة: الصدقات الواجبة ينبغي أن تكون على كل عضو من أعضائه. الفائدة السابعة: تعاون المسلمين فيما بينهم فيه أجر ونفع وسرور للمسلمين. المسألة الخامسة والعشرون: قال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إن الله تعالى أنعم على عباده على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم. انتبه، أنعم على عباده على قدره، في هذه النعم الكثيرة، وكلفهم الشكر على قدرهم حتى رضي منهم من الشكر الاعتراف في قلوبهم بنعمه وبالحمد بألسنتهم. المسألة السادسة والعشرون ختاما: فإن هذا الحديث يفيد إنعام الله تعالى على الإنسان بصحة بدنه وتمام أعضائه، وأن عليه شكر الله كل يوم على كل عضو منها، وأن من الشكر عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة وإسداء البر ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان بل إلى كل مخلوق، وهذا كله من الصدقات المتعدية ومن الصدقات القاصرة. ومن الصدقات القاصرة أنواع الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن والمشي إلى المساجد والجلوس فيها لانتظار الصلاة أو لاستماع العلم والذكر، ومن ذلك التواضع في اللباس والمشي والتبذل في المهنة واكتساب الحلال والتحري فيه ومحاسبة النفس على ما سلف من أعمالها والندم والتوبة من الذنوب السالفة والحزن عليها والبكاء من خشية الله عز وجل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة وما فيها من الجنة والنار والوعد والوعيد. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين وأن يصلح القلوب والأعمال وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا. اللهم احمي الحدود واحفظ الجنود ورد كيد الأعداء عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.